وقد انتهى بنا الدرس إلى أحداث السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، افتتحها في العشر الأواخر من شهر رمضان وجلس بها إلى نهاية رمضان، والآن يريد أن يتحرك نحو الشرق لما بلغه من تجمع المشركين لقتاله. يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: حدثان هامان. الحدث ما يحدث، والهام ذو الأهمية. عقيب الفتح، فتح ماذا؟ مكة كانت مغلقة، كانت في أيدي المشركين، فتحها الله عز وجل بيد رسوله. وقعوا إذا جاء نصر الله والفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الأول إسلام عباس بن مرداس. إسلام عباس بن مرداس حدث مهم من الأحداث التاريخية. قال: كان لوالد عباس بن مرداس وثن صنم يعبد، يعبده يسمى ضماري، كحطا خطامي وحذامي، ممنوع من الصرف. اسم هذا الوثن الذي يعبد ضماري. فلما حضره مرداس قال لولده عباس، والولد أصغر من الأب قطعا، قال لولد عباس: أي بني، أي ولدي، أي ابني، ناداه بلطف، أي بني أعبد ضمار. دعاه إلى عبادة وثنه ضمار. أي بني أعبد ضمار، فإنه ينفعك ويضرك، فإنه ينفعك إن أنت عبدته وأحببته، ويضرك إن أنت أعرضت عنه وتركته. هذا كلام عالم أو جاهل؟ جاهل في ظلام الجاهلية. قال: فبينما عباس يوما من الأيام عند ضمار، إذ سمع من جوف ضمار مناديا يقول، وألفت النظر إلى أن الشياطين من الجن كانت تتمثل للمشركين ويشاهدون صورا لها ويسمعون أصواتها، فهي التي رغبته في عبادة تلك التماثيل. هاهدى عباس رضي الله عنه بعدما قال والده: يا بني اعبد ضمار، فإنه ينفعك ويضرك. عند بعد أيام وهو عند ضمار سمع من جوف ضمار مناديا يقول، ماذا يقول؟ قل للقبائل من سليم كلها: أودى ضمار وعاش أهل المسجد. هذا الجن أسلم. قل للقبائل من سليم كلها: أودى أي هلك أودى ما وعاش أهل المسجد. إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مرتدي، هذا جني يتكلم، أودى ضمار وكان يعبد مغة قبل الكتاب إلى النبي محمد، تذكرون أن الجن وافدوا على الرسول كم من مرة ونقلوا رسالته إلى الجن، والقرآن يبين هذا. قال فحرق عباس ضمار لما سمع ما سمع، قام إلى هذا التمثال فحرقه بالنار، ولحق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بمكة فأسلم وحسن إسلامه. فهنيئا لك يا عباس ابن مرداس، والله يخرج الميت من الحي والميت. مرداس مشرك وعباس أصبح موحدا، هداية الله عز وجل. هذا الحدث هام وإلى لا. والثاني حدث آخر هام، وهو هدم خالد بن الوليد للعزى. تذكرون القرآن في سورة النجم ما فيها لفظ ومناة الثالثة الأخرى والعزى؟ إذن فتلك الأصنام لها أسماء، وهي أشرف أصنام الآخرين وأعلمها، أبل والعزى ومناة وغيرها. أما العزى فلنستمع إلى الحديث عنها. قال وفي الخمس الأواخر من شهر رمضان في مكة، وقد كان من غزاة مكة وفاتحها، في الخمس الأواخر من شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها استراح فيها، بعث صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزى ليهدمها. والعزى قال هي عبارة عن بيت له سدنا، بيت في ذاك الوقت ما عندهم القباب، بيت كالكعبة مربع وله سدنا يحرسونه ويأخذون ما يقدمه الزوار والمتقربون ويحمونه، بيت له سدنا تعظمه قريش وكنانة ومضر، أكبر قبائل العرب يعبدون العزى، وهي مأخوذة من لفظ العزيز. قال وهي عبارة عن بيت له سدنة، السدنة جمع ساد الحارس البواب المسؤول عنها، تعظمه قريش وكنانة ومضر، وهو بنخلة، مكان العزى يقال له نخلة بين مكة والطائف، بين مكة والطائف. ولما سمع سادن العزى، رجل سمع بأن خالد مقدم على سادن العزى، لما بلغه مقدم خالد إليها ليهدمها علق بها سيفه. العرب كغيرهم كانوا يحملون السيوف، ما في بندقية ولا علق سيفه في العزة وقال لها ماذا؟ وقال لها يخاطبها: أيا عزة شدي شدة لا شوالا على خالد ألقي القناع وشمري، يا عزة إن لم تفعلي، يا عزة إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. تنصري، ما أنت أهل لأن أعبدك. مرة ثانية قال: ولما سمعت يادن العزى بمقدم خالد إليها ليهدمها علق بها سيفه وقال يخاطبها: أيا عزة شدي شدة لا شوالا على خالد ألقي القناع وشمري، يا عزة إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. فلما انتهى إليها خالد، أي وصل إليها، جعل السادن، عرفتم السادن وإلا لا؟ من إخوان كبار السن في مصر في المغرب في كذا، المسؤول عن الضريح ماذا يسمى؟ بواب. بواب حافظ أو بواب، لأن الزوار يأتون بالثمن وهو يجمع ذلك ويعيش عليه. ها؟ رقيب، نقيب في العصر ما هو في القبور. على كل، قال: فلما انتهى إليها خالد جعل السادن يقول: أعز بعض غضباتك، أعز بعض غضباتك، عزة بعض غضباتك، أعز بعض غضباتك. كانت تغضب تنتقم لمن يؤذيها، فهو يقول: يا عزة بعض غضباتك أجلي. قال: فخرجت امرأة سوداء حبشية عريانة لا يسطها شيء، خرجت من البيت، بيت العزة، هذه التي كانت تكلم وتضحك عليهم، امرأة سوداء حبشية عريانة مولولة، خرجت وهي تولول لا تزغرد، فقتلها خالد وكسر الصنم وهدم البيت الذي كان فيه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك العزة لا تعبد بعد. وصدق رسول الله، تلك العزة لا تعبد بعد وما عبدت، إلا أن الشياطين ما سمحوا لنا أن نبقى على التوحيد. والله لقد بنيت قباب أضرحة في بلاد العرب والعجم وعبدت كما عبدت العزة وأشد، يصرخون ينادون يستغيثون ينقلون إليها المرضى يذبحون لها الذبائح يحلفون بها، تعظيم أكثر من العزة في بلاد العرب أجمعين، حتى هذه الديار قبل دولة عبد العزيز. علة ذلك الجهل، عدم العلم، عدم البصيرة، تفرق الأمة، بعدها عن مصدر هدايتها الكتاب والسنة، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تعجب ولا تتعجب. قال فأخبره بالذي صنع فقال صلى الله عليه وسلم تلك العزة لا تعبد أبدا. في القرآن أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان. قال وهدم عمرو بن العاص هذا رجل السياسة الحربية والبطل وهدم عمرو بن العاص سواعا وكان برهاط لذهيل. عمرو بن العاص رضي الله عنه هدم سواع خمس آلهة نقلت من بلاد الشام إلى بلاد العرب ياغوت ويعوق ونصر وود وسواع. وقرأوا قول الله تعالى من سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم هذه نصيحة لبعضهم البعض ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر كم إله خمسة. وهؤلاء أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا عبادا صالحين قبل نوح بين شيب ونوح كانوا عبادا صالحين فلما ماتوا رأى بعض ماذا نقول البصراء أو الأذكياء أن توضع لهم صور حتى إذا رأهم الناس تذكروا الصلاح والصالحين والعبادة والعابدين فوضعوا لهم تماثيل يغوث يعوق نصر والصوى. مضى مئة سنة مئتين جاءت أجيال فعبدوهم وقالوا هذه الآلهة. واسمع قوله تعالى وقالوا لا تذرن أي لا تتركن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إذن قال وهدم عبد العاص وكان جهاط على وزن غراب لهذه المنطقة فلما كسر عمر الصنم أسلم سادنه ذات البواب والحارث أسلم. وهدم سعد بن زيد الأشهل مناه وهي بالمشلل جبيل بطريق قديد قريبا من قديد المشلل هناك مناه والآلة الأخرى كانت شرق مكة. الآن وثالث عاشر أحداثها أحداث السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما هو الحدث الثالث عشر؟ قال غزوة هواذن. غزوة هواذن هواذن قبيلة من غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيا نستمع. قال وانسلخ شهر رمضان بانتهاء فتح مكة المكرمة وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم بها أي بمكة حتى بلغه أن هواذن لما سمعت بفتح مكة جمعها مالك بن عوف النصري من بني نصر ابن معاوية ابن بكر وكانوا خائفين من أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغهم أن الرسول فتح مكة وانتصر خافوا أن يغزوهم الرسول قال وقالوا لا مانع له من غزونا. فمن الرأي أي السديد والصائب أن نغزوه قبل أن يغزونا. رؤساء القبيلة قالوا هذا ما دام فتح مكة سيغزونا، فمن الرأي والحكمة أن نغزو نحن قبل أن يغزونا، والله يسوق أقدارا لأقدار. قال واجتمع إليه ثقيف أهل الطائف، ثقيف يقودها قارب بن الأسود ابن مسعود سيد الأحلاف، وذو الخمار سبيع ابن الحارث، وأخوه الأحمر ابن الحارث سيد بني مالك. ولم يحضرها من قيس عيلان إلا نصر وجوشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال، ولم يحضرها كعب ولا كلاب. وفي جوشم دريد بن الصم شيخ كبير ذو رأي. فلنسمع هذه الحادثة. قبيلة جوشم من أفرادها دريد بن الصم وهو شيخ كبير ذو رأي، يقول رأي صائب لم يقبل، هذا عنوان وضعناه رأي صائب لم يقبل، هذا رأي دريد بن الصم. قال فلما أجمع مالك بن عوف المسير إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع مع الرجال المقاتلين، جمع معهم النساء والأطفال والأموال. هذا مالك هذا القائد لما اجتمع الرجال جمع معهم أيضا النساء والأطفال والأموال الإبل والبقر. ولما نزلوا أوطاس مكان وادي، قال دريد بن الصم بأي واد أنتم؟ لأنه ما يكسر أعمى لكبار سنه. قالوا بأوطاس. قال نعم ما جاء للخيل، لا حزم ضرس ولا سهل داس، أي أرض يمكنكم من القتال عليها. ثم قال ما لي أسمع رغاء البعير، ما لي أسمع رغاء البعير أي صوته ونهاق الحمير ويعار الشاء، ما هذا وبكاء الصغير. تعجب كيف خرجوا ليقاتلوا عدوا يأخذ النساء وأطفالهم وإبلهم وأغنامهم، ما هو رأي أبدا هذا. تسمع ماذا يقول؟ يقول ولما نزل أوطاس قال دريد بن الصم بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخيل، لا حزم ضرس ولا سهل داس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء أي صوت الشاء وبكاء الصغير. قالوا له ساق مالك مع الناس ذلك، مالك رئيسنا أو قائدنا ساق هذه مع الناس. فقال دريد يا مالك إن هذا اليوم له ما بعده، ما حملك على ما صنعت؟ هؤلاء الرجال أفذاذ في العالم لا يخلو منهم زمان ومفعل. يا مالك إن هذا اليوم له ما بعده من هزيمة أو انتصار، ما حملك على ما صنعت؟ قال سقتهم مع الناس ليقاتل كل إنسان عن حريمه وماله. هذه نظرية القائد، سقت هذا مع الناس ليقاتل كل واحد على حريمه وماله، بمعنى يثبت في القتال لأن أطفاله ماتوا معه. فقال دريد أراعظا والله. فقال دويد أراعش يا والله، ما أنت رجل سياسة ولا قيادة حربة، أنت راعي غنم بدوي لكن بلوكس، أراعظا والله. هل يرد المنهدم شيء؟ المنهدم إذا انهدم يرد شيئا؟ بل تخذ أمواله لترى أطفال. إنها إن كانت لك أي المعركة لم ينفعك إلا رجل سيفه ورمحه، هذا الذي ينفعك، وإن كانت عليك فضعت في أهلك ومالك. الواقع ولا لا؟ هذا ذو رأي. ثم قال أي دريد بن الصم ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا لم يشهدها أحد منهم. أخذ يتفقد القبائل التي يعول عليها. ما فعلت كعب وكلاب؟ قال لم يشهد أحد منهم. قال غاب الجد والحد. غاب الجد والحد ما دام كلاب ما حضرت وكحد، غاب الجد والحد. لو كان يوم علاء ورفعة، لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب. لو كان هذا اليوم يوم عز ورفعة ما تغيب كعب ولا كلاب، كان يحضرون معكم، لكن عرفوا أنه يوم الهزيمة المراه. قال ووددتم لو أنكم فعلتم ما فعلا، أي تأخرتم عن القتال كما ترى كعب. ثم قال يا مالك، هذا رئيس الحملة، يا مالك ارفع من معك إلى عليا بلادهم، ثم ألق الصبا على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك كنت قد أحرست أهلك ومالك. قسم لو الجيش تقنين. فقال مالك والله لا أفعل ذلك، ما رضي هذا الرأي، إنك قد كبرت وكبير سنك علمك، هذا زعيم، إنك قد كبرت وكبير سنك، كيف تقول هذا الكلام؟ قال والله لا والله لتطيعنني يا معشر هوازن، أو لتكونن على أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. هذا مالك قال يا بني فلان لتطيعنني، ولا تسمعوا لما يقول دويد بن سما، أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري، أموت وأتركه أنتحر. ولم يقل برأي دويد. ثم قال مالك أيها الناس، إذا رأيتم القوم فاكسروا جفون سيوفكم وشدوا عليهم شدة رجل واحد، يقول لرجاله ليقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عرفتم هذا رأي صائب ولم يقبل ولا لا؟ رأي دويد بن الصم صائب ولكن ما قبل. والآن عيون ترى الملائكة، عيون بشر ترى الملائكة فيما يأتي. قال وبعث مالك عيونا له، جواسيس خبراء يقدرون جيش محمد ويعرفون كيف يقاتلونه، هذه الخبرة العسكرية. وبعث مرتعيون له يأتونه بالخبر فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالهم وذهبت عقولهم فقال ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا ضيضا على خير برق والله ما تماسكنا أن حل بنا ما طغى والله ما تماسكنا أن حل بنا ما طغى أي شاهدوا الملائكة على خيل بيضة فأصيبوا بخلق في عقولهم وخبر. قال ولم ينه ذلك عن وجهه سمع هذا الذي قالوه وجاءوا شبه مجانين أو مرضى وما صرفوا ذلك عن قطته ركب راسه ما قبل رأي دويد بن سمة ولا قبل رأي خبراء الذين بعثهم إلى جيش محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولم ينهوا عن عزمه على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ورجال الذين رأوه ورجال الذين رأتهم العيون هم الملائكة إذ قال تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها في غزوة هوازن هذه أي لم يرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحضرون المعركة. والآن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن خروجه من أين؟ من مكة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت عليه هوازن من حربه والتصدي له إذ كان قد أرسل عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي إلى هوازن لينظر ما هم عليه. الرسول سياسي لم تفتح العين الوجود بأحكم ولا أعلم ولا أتقن أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يتلقى معارفه من الملكوت الأعلى. بعث هذا الرجل وقال اذهب إلى هوازن وجس النظر وأعطينا صورة لهم قبل الدخول في المعركة. قال فذهب عبد الله ودخل بينهم وهم لا يعلمون به هذه أمة جنس واحد لباس واحد عرب فدخل بينهم ما شعروا ما هم ألف إلا إذن فدخل بينهم وهم لا يعلمون به وتعرف إلى كل ما قاموا به وأجمعوا عليه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم فأجمع الرسول صلى الله عليه وسلم المسير إليهم أجمع على السير إليهم. قال وبلغه أن صفوان بن أمية عنده أدرع جمع درع وسلاح بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الناس أن هذا رجل صفوان بن أمية وما أسلم بعد وأنه يملك أدرعا وسلاحا وكان لم يسلم بعد فاستعار منه 100 درع بما يصلحها من السلاح. استعار من كافر صفوان بن أمية عنده دروع كثيرة رجل حرب أو تاجر سلاح وما أسلم بعد لأن الرسول ما يقتل رجل لأنه ما أسلم ساعة المعركة يقتل بعدها ما يقتل إنسان حتى يسلم أبدا. فمن هنا استعار منه هذه الدروع وهذا السلاح، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد، ترك واليا عام في مكة بعده والله الحكم. قال وخرج في 12,000. كم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 12,000. 10,000 ممن فتحوا مكة من الأنصار والمهاجرين، و2,000 من مسلمة الفتح أو مسلمة الفتح الذين أسلموا يومين 3-4، كلها 10 أيام. 2,000 من أهل مكة الذين أسلموا بعد فتح مكة، و10,000 من المهاجرين والأنصار. قال فأجمع الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وبلغه أن صفوان بن أمية عنده أدع وسلاح، وكان لم يسلم بعد، فاستعار منه 100 درع بما يصلحها من السلاح، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد، وخرج 12,000، 2,000 من مسلمة الفتح، و10,000 من الجيش الفاتح لمكة. ولما ساء قال قائل لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. وفي هذا يقول تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. سكان للهزيمة. سمعتم من قال هذا؟ هذا هو التبجح الذي كنا نسمعه من جيوش العرب قبل ما يدخل معك مع اليهود، نسمع كلام فوق هذا، ما هي إلا 4 أيام 5 انهزموا وقف القتال. ماذا قال هذا المسكين؟ لن نغلب اليوم من قلة. على الأقل لو قال إن شاء الله، معتزا بكثرة الناس. فأنزل الله تعالى قوله يذكرهم ليتوبوا ويستقيموا، ويوم حنين اذكروا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذ كانت هزيمة مرة. والآن طلب جاهلي مرفوض. لطيفة. طلب جاهلي مرفوض. قال وأثناء سير الجيش إلى حين وأثناء سير الجيش إلى حنين مروا بشجرة من السدر. تعرفون السدر؟ شجرة النبق. من السدر خضراء كبيرة، وهم سائرون والرسول قائدهم. مروا بشجرة من السدر خضراء كبيرة، فنادى رجال من مسلمة الفتح ممن أسلموا 4 أيام 5 أيام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، اجعل لنا شجرة الآن هذه صالحة ننيط بها سلاحنا حتى ننتصر. عرفتم؟ وهذا فعله العرب المسلمون، يتبركون بالأضرحة والقبور. قالوا المشركون لهم شجرة تسمى ذات أنواط، يعلقون سلاحا بها ويأخذونه فينتصرون. اجعل لنا هذه الشجرة يا رسول الله نعلق بها سيوفنا وننتصر. بما يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا طلب جاهلي ولا لا؟ مرفوض أو مقبول؟ مرفوض. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، وهي شجرة كبيرة يزورونها كل سنة ويقيمون عندها يوما وليلة ويعقلون بها أسلحتهم تبركا ويذبحون عندها. والله كما في بلاد العرب. قال فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبهم قال الله أكبر الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى، الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى. ماذا قال له؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. لما انتصر موسى مع بني إسرائيل على فرعون وجيشه وخرجوا من الديار المصرية في أثناء الطريق في صحراء سيناء مروا بقرية، ولأهل القرية عجل يعبد تمثال، فقال لموسى يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، بالأمس نصركم الله من 100,000 مقاتل أغرقهم في البحر ونجاكم ونسيتم الله والتوحيد وقلتم اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، اجعل لنا إله كما لهم آلهة. علة هذا عند أهل العلم أنهم ما ربوا في حجور الصالحين، عاشوا فقراء وعمال نساء ورجال ما اجتمعوا أبدا ولا لقنوا التوحيد ولا عرفوا الله. فموسى وحده وأخوه هارون يحاربان السلطة فرعون ورجاله، فلهذا لجهلهم ما إن شاهدوا أهل القرية عاكفين على أصنامهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبوا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فلا عجب أهل مكة المكرمة ما شادوا تلك الشجرة الخضراء حتى أرقت قلوبهم ولانت نفوسهم وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار نتبرك بها. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال إنها السنن لتركبن سنن من قبلكم، إنها السنن المسلوكة والطرق المعتادة، لتركبن سنن من قبلكم في حديث شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. ذي طبيعة البشر إذا فقدوا النور ودخلوا الظلام يفعلون ما لا يعقل. إذا انفقد العلم وأهله حصل هذا. قال ورفض طلبهم الجاهلي ولم يعفهم ولم يعنفهم لأنهم حديث عهد بالجاهلية. ما عنفهم يا مشركون يا جهال يا كفار ما تستحون كما نعمل نحن بلطف وظرف، ما عنفهم. قال والله ما زدتم ما قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى. ولم يعنفهم لأنهم حديث عهد بالجاهلية، وساروا حتى استقبلوا وادي حنين فاتخذوا فيه فانحدروا فيه وهو واد أجوف حطوط منحدر انحدار وهم في عماية الصبح ما زال الظلام ما طلعت الشمس. وكان المشركون قد سبقوهم إلى الوادي فكمنوا لهم في شعابه وأحنائه ومضايقه، وقد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فما راعى المسلمين إلا الكتائب قد شدوا عليهم شدة رجل واحد، وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال: أيها الناس هلموا إلي، أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. قالها ثلاثا، ثم احتملت الإبل بعضها على بعض في معترك عجيب، إلا أنه قد بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن ابن أم أيمن وأسامة بن زيد، بقوا مع رسول الله والباقي هربوا. وكان في مقدمة هوازن رجل على جمل أحمر بيده غاية سوداء، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع غايته على رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فتصد له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله وأراح الناس منه، وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم.